الأصحاح التاسع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي، أنا الرب إلهكم. لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم، أنا الرب إلهكم. ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها. يوم تذبحونها تؤكلوا وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار. وإذا أكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به، ومن أكل منها يحمل ذنبه، لأنه قد دنس قدس الرب، فتقطع تلك النفس من شعبها. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه، ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب. لا تغصب قريبك ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة، بل اخشى إلهك، أنا الرب. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، انذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. فرائدي تحفظون. لا تنز بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع، وهي أمة مخطوبة لرجل، ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب. لا يقتل لأنها لم تعتق. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه إلى باب خيمة الاجتماع كبشا ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن بكبش الإثم أمام الرب من خطيته التي أخطأ، فيصفح له عن خطيته التي أخطأ. ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها، ثلاث سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. لا تأكلوا بالدم، لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لا تقصروا رؤوسكم مستديرا، ولا تفسد عارضيك، ولا تجرحوا أجسادكم لميت، وكتابة وشم لا تجعلوا فيكم، أنا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا، لألا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك،